أنا أحبك أنا زاك أنا باقي على ذكراك، وإذا الله ما كتب تتحقق أحلامك ولا أحلامي. صحيح يحز في نفسي بعد ذاك الوفا فرقاك، ولكن العمر محسوب بأيامك وأيامي. مثل ما كنت تتمنى وصار وكنت أنا أتمناك، ولكن من رداد الحظ حلم الحب ما دامي. مثل ما كنت تتمنى وصار وكنت أنا أتمناك، ولكن من رداد الحظ حلم الحب ما دامي. يلا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لي حبيبي انت بس اللي وسط قلبي انا هواك. كثر ما فات من وقت كثر ما باقي عوامي. حبيبي انت بس اللي وسط قلبي انا هواك. كثر ما فات من وقت كثر ما باقي عوامي. يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لي. ام اتش